عليه السلام في سورة طه تفصيل الجلالين، إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تزمع فيها ولا تزهى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وأنك بفتح الهمزة وكسرها عطف على اسم إن وجملتها، لا تزمع فيها لا تعتش ولا تزحى لا يحصل لك حر شمس الضحى لانتفاء الشمس في الجنة. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، أي التي يخلد من يأكل منها، وملك لا يبلى لا يفري، وهو لازم الخلود. فأكلا أي آدم وحواء منها فبدت لهما سوآتهما، أي ظهر لكل منهما، وقبل الآخر وسمى كل منهما سوا لأن انكشافه يسوء صاحبه. وطفقا يخسفان، أخذا يلزقان عليهما من ورق الجنة ليستطرا به. وعصى آدم ربه فغوى بالأكل من الشجرة، ثم اجتباه ربه قربه فتاب عليه قبل توبته وهدى، أي هداه إلى المداومة إلى التوبة. قال الله تعالى في كلامه المجيد: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة، إن الله تعالى أمر الملائكة لسجود آدم وشرفه الله تبارك وتعالى وكرمه، جعله مسجودا للملائكة، فسجد الملائكة إلا إبليس أبى، كما جاء في آية أخرى: أبى أن يكون مع الساجدين، وكما جاء: أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن هذا عدو لك، لما؟ لأن بين العداوة بسبب حسده على آدم عليه السلام وعلى شرف آدم عليه السلام وعلى مكانة آدم عليه السلام. أما عدو لك ولزوجك، أما أصل العداوة مع آدم عليه السلام، فبذلك إن الله تبارك وتعالى قدم في الخطاب آدم عليه السلام. أما زوجة آدم عليه السلام لأنها تابعة لآدم عليه السلام، وأيضا عداوة إبليس مع آدم ومع زوجته، وبهذا قال: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. جاء إخراج الجنة لخطاب يعني لآدم وحواء، فتشقى خطاب لآدم. فبذلك استدل العلماء رحمهم الله تعالى نفقة الزوجة على الزوج، لما؟ لأن نسبة الشقاء إلى آدم ما جاء نسبة الشقاء إلى حواء، فالمراد من الشقاوة هنا الشقاوة الدنيوية، أما الشقاوة الأخروية لا يكون إلا للكفار والمشركين الذين ماتوا على الكفر لأنهم هم الأشقياء. أما الذين شقوا ففي نار جهنم. هذا هو المراد الشقاوة الأخروية. أما هنا المراد بتشكى يعني الشقاوة الدنيوية بمعنى التعب بمعنى الكد ما يحصل بسبب الأرزاق. فبذلك إن الله تعالى نسب إلى آدم. وأيضا قال إن لك ألا تجوء فيها ولا تعرى. إن لك ألا تجوء فيها يعني الجنة. إن لك ألا تجوء فيها في الجنة ولا تعرى أيضا يعني في الجنة. قال من بعده قال وأنك لا تظمأ. فيها قراءتان من القراء. قرأ بعض القراء رحمه الله تعالى بفتح الهمزة وأنك لا تزمع. لا تزمع معنى لا تعتش. لا يكون لك العطش. ولا تضحى يعني لا يؤذيك حر الشمس. فبذلك أيضا وصف الله تبارك وتعالى هاونا أولا في جملة واحدة ثم جعله تفصيل جملة واحدة. ماذا فتشقى يعني إذا أنت في الجنة لا تكون لك التعب والكد والشقاوة والشيء والمين أبدا. لما؟ لأنك لا تجوع فيها ولا تارى وأنك لا تضمو فيها ولا تزهى. إنسان يحصل له الشقاوة لأجل ماذا؟ ليحصل الأكل والشرب والطعام والكسوة والنفقة والمسكن وما يحتاج إليه. أما ما شاء الله إذا كان عنده يعني المسكن موجود والأكل الشرب موجود طعام موجود لباس ليس له طعام. وأيضا قال علماء رحمهم الله تعالى كي إنسان إذا تأمل في آيات الله لعلمنا كي مدار الإنسان يعني الإنسان الذي يدور عليه يعني اكتسابه وكسبه وجده وجوده وهذه الأشياء الأربعة ما يتعلق بالأكل والشرب ما يتعلق بالكسوة يعني بالطعام والكسوة وأيضا السكن وراحة الأبدان. وبذلك قال هذا يدور الإنسان حول هذه الأشياء. وأيضا استدل العلماء رحمهم الله تعالى كأن الزوج أن عليه نفقة الزوجة بماذا؟ في هذه الأشياء الأربعة المطعم والمشرب وأيضا المسكن وما والكسوة يعني الطعام والشراب والكسوة والسكن. لما قالوا أن الله تبارك وتعالى ذكر في قصة آدم وما حواء عليه السلام هذه الأشياء الأربع. يعني إنسان إذا تزوج بزوجة فعليه نفقة الزوجة ما يتعلق بالمطعم والمشرب والكسوة والسكن. أما ما سوى ذلك ما يتفضل عليها فهذا من الإحسان. يعني إذا أطال أشياء وإذا أطال من الحلي وإذا أطال أشياء أخرى أو سوالها بيت أو كذا كذا وهذا من يعني فضل الإنسان وفضل الزوج على الزوجة. أما لا يلزم عليه شرعا. أما الطعام والشراب والكسوة والسكن هذا يلزم على الزوج شرعا. وأيضا المسألة الأخرى افهم أنك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تزمأ فيها ولا تزع. وإلا إذا تأملنا الجوع لها علاقة بالزمع والزهاء علاقة بالأرى. يعني إنسان ما عليه لباس يجي شمس يتأثر عليه شمس كما جاء سرابيل تقيكم الحر. وأيضا الزماء أتش الجوع يعني الزماء والجوع لهما تجانس. الأرى والزهاء لهما تجانس. أول إنسان إذا يعني تفكر في السؤال إذا سؤال ما فهم جواب ما يأتي في الفهم. يعني هذا قاعدة يقول أنا أتشان أنا جيعان، إنسان يأكل ويشرب. فبذلك إلاقة الزمع وإلاقة الجوع هذا بتجانس، وإلاقة الأرى وإلاقة الزهاء هذا نمثل الإنسان ما عنده لباس، جاء الشمس شديد إنسان يذهب إلى الظل. ولكن هنا جاء تقديم ترتيب مؤخر أن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، بعد الجوع ذكر الأرى، وجاء بعد لا تزمع فيها ولا تزهى، وإلا أن لا تجوع ولا تزمع ولا تعرى ولا تزهى تكون المجانسة هكذا. لما؟ لأن علاقة الجوع مع الزمع مع العطش، علاقة الأرى مع الزهى. ولكن ها هنا جاء ترتيب فرق، أنك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تزمع فيها ولا تزهى، فلماذا؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى جوابان. الجواب الأول قال العلماء رحمهم الله تعالى أنك لا تجوع فيها، الجوع قالوا هذا الجوع هذا ذل الباطن، ولا تعرى هذا ذل الظاهر، لا تزمع ولا تزهى، تزمع حر الباطن ولا تزهى حر الظاهر، يعني أنك لا تجوع فيها. أوه ذل الباطن، إنسان جوع جوع ينظر إلى هذا ينظر إلى هذا ويأكل ينظر، ذل الباطن جوع، كما يقال فلان عنده جوع الأرض جوع المال، فلان عنده قال هو جوع البيوت له جوع جوع، يعني بس أنه دائما وراء هذه الأشياء. فبذلك الجوع ذل الباطن، ولا أرى إذا ما عنده لباس هذا ذل الظاهر، شوف مسكين هو ما عنده قميص ما عنده شيء، إذا لابس ما شاء الله لباس طيب يقول ما شاء الله هذا غني. وهكذا إذا لا تزمع عطش متى تكون؟ إذا كان حر الباطن. تزهى متى تكون؟ اشتا تأثر شم إذا كان حر الظاهر. وبذلك إن الله تبارك وتعالى أنه ذكر قال أنك لا تجوع فيها فلا تارى، لا تكون لك ذلا ظاهرا ولا باطن، أنك لا تزمع فيها ولا تزهى، لا حرا ظاهرا ولا حرا باطنا، لما أنت في الجنة. وبذلك جمع الله تبارك، فإذا جاء النفي أن ذل الظاهر وذل الباطن، حر الظاهر وحر الباطن، معنى في الجنة الراحة والطمأنينة، لا تعب ولا نصب لا كد ولا شيء. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الجملة الأربعة فيها النفي ما يتعلق بذل الظاهر وذل الباطن، حر الظاهر وحر الباطن، قال أنك لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تزمع فيها ولا تزهى. بس. والجواب الآخر من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، قالوا إذا جاء ذكر الجوع مع العطش وجاء ذكر الأرى مع الزهى، فيمكن فاهم يفهم كأن جوع والعطش نعمة واحدة، الأرى والزهى نعمة واحدة، مقصودا هنا إظهار المنة وذكر على النعم، النعم نعم على آدم عليه السلام. فلما جاء لفظ نشر غير مرتب صار كل شيء في وجهه نعمة، أن لا تجو نعمة، لا تعرى نعمة أخرى، لا تزمع نعمة أخرى، ولا تزهى نعمة أخرى، أما إذا جاء ذكرهما متجانسا نكون نعمة واحدة، لا تجو ولا تزمع معنى بس لا تجو يعني معنى نعمة واحدة، لا تعرى ولا تزهى يمكن نعمة واحدة، لكن لما جاء لا تجوع ولا تعرى فهمنا عدم الجوع نعمة، وعدم الأرى نعمة أخرى، وعدم الزماء نعمة أخرى، وعدم الزهاء نعمة أخرى. فبذلك حصل في هذا الترتيب هذه الفائدة، لو إن الله جانس ذكره ما لما حصل هذه الفائدة. فبذلك جاء إدلك ألا تجوء فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تزعى. وكل هذا نعمة مستقلة ليس هذا يعني نعمة أصلية لا تبعية لا تبعية بل أنها نعمة أصلية. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى حتى بس نتأمل إذا كان في بلاد باردة مثلا في أوروبا أو مثلا في موسكو الذي فيها الآن يعني 25 تحت الصفر بندر يعني البرودة كم تكون البرودة إذا كان 25 تحت الصفر مو فوق الصفر تحت الصفر 25 درجة. فبذلك إذا إنسان صام صياما مثلا في هذه البلاد الباردة أنه تحس بالجوع أما بالعطش لا تحس. إذا كان بلاد باردة ولكن النهار طويل أنه إنسان يعني تحس بالجوع أما بالماء بالعطش لا. حتى وقت الإفطار ولا يشرب إلا بس يعني على سبيل إفطار لكن يبغى يأكل. أما إذا كان بلاد حارة كما مثلا نحن الحمد لله برحمة الله هنا أيضا يعني الحرارة أيضا رحمة من الله تبارك بلاد حارة أنت تحس بالعطش أكثر ما تحس بالجوع كل واحد وقت الإفطار ما شاء الله يبغى يشرب هذا ويشرب هذا ويشرب هذا ويشرب هذا الله أعلم كم جالون يشرب إنسان. فبذلك معناه الجوع شيء والعطش شيء. فبذلك لما جاء ذكر هذا ما هذا وذكر هذا ما هذا علمنا أن كل هذا نعمة من نعم الله تبارك. رفع الجوع هذا نعمة ورفع العطش هذا نعمة وأيضا ما يتعلق بعرى الإنسان هذا نعمة ما يتعلق بحر الشمس فهذا نعمة. لما؟ لأن كل شيء لها تأثيرات مختلفة كما الحمد لله يا دينا. فبذلك جاء هنا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تزمع فيها ولا تجهى. ولكن يفهم قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء خطاب لآدم عليه السلام وأما حواء فأنها تابعة. لما أنها مثلا هنا كما جاء خطاب إن لك ألا تجوع وإلا جنة من صفات الجنة من يكون في الجنة الحمد لله ما عنده وجوه ولا عطش تكون آدم وتكون حواء أيضا لا حواء أيضا لا تجوع ولا تعرى. ولكن جاء خطاب لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك أيضا كلام مقدم مؤكد بأن وقاف خطاب لا تزمأ فيها ولا تزهى لا تعتش فيها ولا تزهى يعني لا يؤذيك حر الشمس. حر الشمس وقت الزهى لأن هذا هو شدة لأن ابتداء الشمس وشدة الشمس تكون في وقت الضحى كما جاء موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس زحى وأن يحشر الناس زحى. فبذلك فرق العلماء بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى. قالوا صلاة الإشراق بعد طلوع الشمس قدر رمح قالوا هذا وقت الإشراق. قالوا أما الضحى إذا اشتد حر الشمس قال إذا اشتد حر الشمس لما من شدة حر الشمس حتى يتأثر يعني قدماء الأنعام قدماء المواشي قال هذا يكون وقت الزهاء. فبذلك قال لا تزهى. لما؟ لأن في الجنة لا يكون شمس في الجنة لا شمس لا يرون فيها شمسا ولا زبهريرا كما جاء النص. وأيضا الجو والوقت قالوا العلماء في ظل ممدود كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في ظل ممدود وماء مسكوب. قال العلماء رحمهم الله الجنة نهار الجنة تكون هكذا كما تكون قالوا وقت يعني أذان الفجر إلى صلاة الفجر وما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، أو ما شاء الله لا شمس ولا حر ولا إنسان يدخن، قالوا الجنة لا يرون فيها شمسا ولا ذم حريرا، وأيضا قالوا ليس فيها شمس وليس فيها إيذاء من الحر. قال تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تأرى وإنك لا تسمع فيها ولا تسمع. قال الله تعالى بعد هذه الآيات المباركة فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فوسوس إليه الشيطان، جاء أعيانا وسوس متأدي بإله وأعيانا جاء متأدي بلام فوسوس لهما، جاء هنا فوسوس إليه، فبذلك افهم إذا كان إليه معنى يعني انتهاء الوسوسة إلى آدم، فإذا كان لام وسوس لكما معنى لأجل، لام أجلية، فوسوس إليه الشيطان أيضا فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، فبذلك الخطاب بالظاهر يدلك أن كلام مشافع إبليس أنه خاطب آدم عليه السلام قال يا آدم هل أدلك. فأما قبل ذلك جاء لفظ وسوسة، الوسواس معنى يعني إلقاء الشيء عن طريق خفية في قلب الإنسان، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أيضا يفهم كيف تفصيل وسوسة ماذا يعني أي وسوسة، قال يا آدم هل أدلك يعني أنه وسوسة، لكن أي شيء وسوسة، أي شيء جعل في قلبه وسوسة، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قال العلماء رحمهم الله تعالى آونا جاء في التفاصيل أسئلة وإشكالات وأجوبة وتفاصيل وأشياء وأشياء وأشياء، إنسان يتحير. إن شاء الله من النائمين، إن شاء الله لا يكون من القائمين، يكون من النائمين إن شاء الله. فبذلك لا يجلسون أمامي، يجلسون خلفي، إذا أنهم أمامي أن أنظر، أما إذا كان خلف إنسان معذور، والطالب ما شاء الله لا يشتكي إلى الطالب أبدا، يشتكي إلى الأستاذ، أما على الطالب لا، لتجانسهم، لأن الجنس مع الجنس، الجنس يميل إلى الجنس، الطالب يشتكي إلى الأستاذ، أما على الطالب لا، ما يشتكي. هذه فضل إنسان. وبهذا قال العلماء فهم خطبوا بي أشياء أشياء أشياء كيف وسوس شيطان، ولما الشيطان إن الله أخرجه من الجنة كيف دخل في الجنة، كيف أنه ذاب قال بعض دخل في الحية وحية دخل الجنة، يعني أجائب أجائب شيء. فبذلك في الحقيقة الإنسان الأشياء الذي أبهمهم الله أبهمه خلاص انتهينا لما، لأن مثل هذه المباقي ثم يصل في يد الأعداء، مثلا كما حتى الآن مثلا في هذه الآية موجود إن شاء الله سنقرأ بعدهما كيف بدت لهما سواتهما قال قبله ودبره وقبل الآخر ودبر الآخر، أي شيء يحتاج إلى هذا التفصيل، أن آدم نبي، حواء زوجة آدم عليه السلام، وأيضا علاقتنا معه ماذا الأب والأم، يعني حتى إنسان إذا يخاطب ويتكلم مع أبويه وأبواهما كافران قال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروف، وأيضا كما قال الله تعالى في قصة إبراهيم أبوه كافر آذر ولكن هو يقول سلام عليه سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا، وأيضا قام على بعد قال واستغفر لأبي إنه كان من الضالين أنه يدعو حتى إن الله تعالى أمره بالنهي. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم أواه. وبذلك الإنسان كما كتب بعض المفسرين نعوذ بالله في قصة زينب أن رسول الله رأى زينب وجاء محبة زينب في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمال زينب في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعوذ بالله أن رسول الله الذي تسبب في طلاق زيد نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. فإذا مسلم المؤمن الذي يريد أن يفصل القرآن إذا يذكر هذه الروايات يعني روايات إسرائيلية روايات الذي لا شيء لا لا أثر لها فالرشدي ملون لما لا يكتب. فبذلك إنسان يكون محتاط احتياط لما الذي يجي بعده أدو يأذله فرزة. وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تخشى الناس الله أكوان تخشى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد طلاقته لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنكى زيد زينب زينب ما يراضي بنكاح زيد حتى إن الله تعالى أنزل الله تعالى آية ما كان يعني أمرا أن يكون لهذا أن يكون له الخيرة من أمره إذا قضى الله ورسوله أن يكون له الخيرة في أمره كما قال الله حتى قبلت زينب فإلا زينب ما تقبل زيد. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكى زينب وزينب لها علاقة قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه رأى فالمرة نعوذ بالله جاء تأثر جمال زينب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شيء أشياء أشياء حتى بعض الصوفية أنهم استدلوا بهذا كهو لازم إنسان إذا لا يكون عاشقا على أحد قالوا لا يصل إلى المراتب العالية. وبذلك هم يتألمون عشق مع أولاد ومع السبيان ومع كذا وما كذا لماذا؟ قالوا هذا أول خطوة يصل إلى عشق الله. فبذلك هذه الأشياء إنسان هذا يعني لا يجترئ آدم عليه السلام أنه النبي إن الله جعله خليفة في الأرض جعله مسجود الملائكة فبذلك أنه النبي النبي المكرم وأنه الأب الأقدم وأنه أبو البشر وأنه أبو الأنبياء حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذهب بليلة المعراج سلم عليه بلفظ الأب وأنه رهبه بلفظ الابن مرهبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فبذلك هذا قاعدة لازم افهم إذا جاء ذكر الأنبياء إنسان لازم محتاط لا يكون شيء تنقيصا في شانهم لما إن الله تعالى اصطفاهم اختارهم اجتباهم آتاهم مرتبة عالية في الدنيا والآخرة. فبذلك إنسان لا يكون على لسانه شيء ولا من قوله ولا من عمله ولا من فعله ولا من حركاته أن يكون سببا لتنقيص الأنبياء. فإذا إنسان نعوذ بالله يكون محروما الإيمان. فبذلك هذا لازم احتياط أدب فتتلو ما سواد ما غلا سوا ما يسوء صاحب ما غلا شيء واضح سواد معنى ما يسوء. فبذلك قال الله تعالى هاونا فوسوس فبهذا الأفضل أبهموه كما أبهم وسوس إليه الشيطان إن الله تعالى آتاهم قوات استدراجية للشياطين ينتقلون من مكان إلى مكان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس يعني إلقاء الوسوس ولو أنه من بعيد ولو أنه ما يكون من مكان يلقي الوسوس. فبذلك لما نذهب إلى ذاك كيف أنه ذهب وكيف أنه خرج وهل أنه أخرج وقال بعض أخرج من الجنة ولكن موجود في السماء وقال بعض أخرج من الجنة وأنه موجود في موضع من السماء وقال بعض لا أنه نزل إلى الأرض ثم كان قريبا من السماء وآدم عليه السلام يأتي إليه وأنه كان على الباب وهو من خارجه وهذا من داخله. وما فائدة هذه أبا هذا الذي ما ذكره الله تعالى في كتابه؟ إن الله تعالى قال فوسوس إليه شيء بس فمزبط لهما فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وجاء في آية وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما أنذاق الشجرة بدت لهما سوادهما إلى آخر الآيات. فبذلك قال العلماء رحمهم الله الأفضل الشيء الذي إن الله بينه في كتابه الحمد لله أو بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم آمنا وصدقنا والحمد لله. فإذا إن الله أبهمه ما بين ففيها خير، كما إن الله تبارك وتعالى ما أين تعيين ليلة القدر فبذلك فيها خير، كما إن الله ما عدا علم الساعة للأنبياء ولا للرسل في تعيين الساعة، كما إن الله ما عدا علم ما يتعلق بالروح لا للأنبياء ولا للرسل عليهم الصلوات والتسليم، لا لنبي مقرب ولا لملك النبي المرسل ولا لملك المقرب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني الأشياء الذين نحن نمر